أشد على صبري وسالف دمي واشهقي جروح مواجي في صدري صوار غالية في وتروح ما حد بي يدري جسد بلا الزهر عمري في حزن ينهز عمر نوح أدري يا الراحة يا زهرة عقوبها جاية يا العزيزة الغالية شلون ادفنك بداية ادري هالروحة يا زهرة ما عقوبها جاية يا العزيزة الغالية شلون ادفنك بداية شمع وين طفاتي من يدي واختفاتي يا بتول بعدي شمعة وين طفاتي مني دوي اختفاتي يا بتول بعدش اللي يضوي بات ينقلي الراوي في يومي علي رفعها كان حسي بخفق بيها من لمس ضليعها نازع العمامة ومدمع اتهامة مدد البتولة وحوله اليتامى نازع العمامة ومدمع اتهامى مدد البتولة وحوله اليتامى مدد البتولة يمدد هالجسد بالحسر والنوح من يمسح الدم الجسد عالمغتسل فايض لجروح والمتين توارب يمدد هالجسد بالحسر والنوح منه يمسح الدم جسد عالمغتسل فايض له جروح والمتين توارب أشد على صبري وسالف دمع واشهق جروح مواجع في صدري صوار غالية تلفي وتروح محد بي يدري جسد أنا حزنا ينهز عمر نوح في حزنا ينهز أدري هالروح يا زهرة ما عقوبها جاي يا العزيزة الغالية شلون ندفنك بداية الشمعة وين طفاتي من يدي واختفاتي يا بتول بعدك اللي ضوبتي ينقل الراوي في يوم اللي علي رفعها كان يحسي بخفقة بيها من لمس ضليعها نازع العمامة ومدمع اتهامة مدد البتولة وحوله اليتامى أشدي على صبري سالف دمع واشهق جروح مواجع في صدري صوار غالية تلفي وتروح محد بي يدري جسد أنا ومفارق زهر عمري في حزنا ينعز عمر نوح ادري هالروحة يا زهرة ما عقوبها جاية يا العزيزة الغالية شلون ادفنك بدي ادري هالروح العزيزة ما عقوبها جاية يا العزيزة الغالية شلون ادفنك بدي شمعة وانطفاتي بنيدي واختفاتي يا بتولة بعديك شلي يضوي بيتي ينقلي الراوي في يومي اللي علي رفعها كان حسي بخفقة بيها إلا ما اصطلعها ينقلي الراوي في يوم اللي علي رفعها كان حسي بخفقة بيها من لمس ضليعها ينقلي الراوي في يوم اللي علي رفعها كان حسي بخفقة بيها من لمس ضليعها نازع العمامة ومدمعه اتهامه مدد البتولة وحوله اليتامى يمدد هالجسد بالحسرة والنوح من يمسح الدم جسد على المغتسل فايض له جروح والمتن تورم يمدد هالجسد بالحسرة والنوح ومن يمسح الدم جسد على المغتسل فايض بالجروح والمتن تورم جسد على المغتسل فايض بالجروح والمتين تورى والمتين يا علي هناك عليها إذا تميدها يا علي هناك عليها إذا تميدها من أذى العصر اللي بيها ترى بعدها يا علي هناك عليها إذا تميدها من أذى العصر اللي بيها ترى بعدها عليها لا تشدي الكفن يا أبو الحسن ما تقدر تدري من كثر الدفع من هالضليع تكسر لا تحرك من هالضلعين محنها كثرة لا تعاين لقمة العين تراها حمرة صوري بدمع الحسن فوق الجفن تمدد والحسين بساعدة عالوالدة توسد يا عجب يا حيدر مدري وين زينب في هالمسية بس وحدها تنحب في حجرة ظلت طفلتي دعي يا رب تريد هالأيام الجرح والله يصعب يا عجب يا حدار ما ادري وين زينب في هالمسيه بس وحدها تنحب في حجرة ظلت طفلة تدعي يا رب تريدها ليا جرحي والله يصعب بوجل وحدي سهرانة للفجر أظل أفرش مصلى وانتظر بوجل وحدي سهرانة للفجر أظل أفرش مصلى وانتظر ترديني ليا نصلي سويا ولا تقولي هالراحة للقبر بوجل وحدي سهرانة للفجر أظل أفرش مصلى وانتظر ترديني ليا نصلي سويا ولا تقولي هالراحة للقبر ولا تقولي هالراحة ولا تقولي هالراحة للقبر ولا تقولي يا علي هناك عليها إذا تميدها من أذى العصر الأليمة ترى بعدها يا علي هناك عليها إذا تميدها من أذى العصر الأليمة ترى بعدها عليها لا تشد الكفن يا أبو الحسن ما تقدر تدري من كثر الدفء من هالضليع تكسر عليها لا تشد الكفن يا أبو الحسن ما تقدر تدري من كثر الدفء من هالضليع تكسر لا تحرك من هالضلعين محنها كثر لا تعاين لطمة العين تراها حمرة لا تحرك من هالضلعين محنها كثرة لا تعاين لطمة العين تراها حمرة صوري بدمع الحسن فاقل جفان تمادى والحسين بساعدة الوالدة توسل صوري بدمع الحسن فاقل جفان تمادى والحسين بساعدة عالوالدة توسل عجب يا حدار مدري وين زينب في هالمسية بس وحدها تنحب في حجرة ظلت طفلة تدعي يا رب تريدها ليا جرحي والله يصعب بوجل وحدي سهرانة للفجر أظل أفرش مصلى وانتظر ترديني ليا نصلي سويا ولا تقولي هالروح للقبر بوجل وحدي سهرانة للفجر أظل أفرش مصلى وانتظر ترديني ليا نصلي سويا ولا تقولي هالراحة للقبر ولا تقولي ولا تقول هر شالي نعاش علي وين ونت عتلي شي صابر الولي بعد ما ودعي الزهرة يدفينها بالقبر شلي يدفن الصبر ما يسوى هالعمر يعيش بمدمع وحسرة شالين نعاش عليه والوان تعتلي شي صابر الولي بعد ما ودع الزهرة يدفينها بالقبر شلي يدفن الصبر ما يسوى هالعمر يعيش بمدمع وحسرة يواريها بلياليها ويرد محني الظهر داره يواري الروح تظل جروح في قلبه وتشغل افكاره شمعوا انطفت يا بسمة واختفت فقديش يا زهرفت فؤادي وزيد آلامي يا أحلى ذكريات إيشي رجع اللي فات إمامت قلبي مات يا زهرة عمري ويامي يا زهرة عمري من تروحي تشب روحي وبد ما تنطفي الحسرة بمان الله في عين الله بمان البار يا زهرة من تروحي تشب روحي وبد ما تنطفي الحسرة بمان الله في عين الله بمان البار يا زهرة بمان البار يا رسول الله نودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصيح دار عليك يا رسول الله يا رسول الله نودع فاطمة وصل لك الخبر رسول الله نودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصيح دار عليشي يا رسول الله يا وصل لك الخبر ظل السما انكسر ظل السما انكسر وصل لك وصل